تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الناس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق الحديث. وفي رواية للبخاري: فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فاتقوا الله أيها المسلمون، واقدروه حق قدره، واستشعروا أثر عبودية الجماد والنبات والحيوان وكمالها لله تعالى، وهي أقل منكم فضلا وتكريما. واعلموا أنكم مقصرون مهما بلغتم، وظالمون لأنفسكم مهما ادعيتم القصد أو الكمال. فإن بعد البشر عن المعرفة الحقيقية، وضعف يقينهم بالآمر الناهي، وغلبة شهواتهم مع الغفلة، تلك كلها تحتاج إلى جهاد أعظم من جهاد غيرهم من المخلوقات الطائعة المسبحة لله تعالى. يصبح أحدنا وخطاب الشرع يقول له: استقم في عبادتك، واحذر من معصيتك، وتنبه في كسبك. وقد قيل قبل للخليل عليه السلام: اذبح ولدك بيدك، واقطع ثمرة فؤادك بكفك، ثم قم إلى المنجنيق لترمى في النار. ويقال للغضبان: اكظم، وللبصير: اغضض، ولذي المقول: اصمت، ولمستلذ النوم: تهجد، ولمن مات حبيبه: اصبر، وللواقف في الجهاد بين الغمرات: لا يحل لك أن تنفر. وإذا وقع بك مرض فلا تشكو لغير الله. فاعرفوا أيها المسلمون شرف أقدار بني آدم بهذا الاستخلاف، وصونوا هذا الجوهر بالعبودية الحقة عن تدنيسها بشؤم الذنوب ولؤم التفريط في الطاعة، واحذروا أن تحطكم الذنوب إلى حضيض أوهد فتخطفكم الطير أو تهوي بكم الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والعجب عباد الله ليس من مخلوقات ذلل لها الطريق فلا تعرف إلا الله، ولا من الماء إذا جرى أو من منحدر يسرع، ولكن العجب من مصاعد يشق الطريق شقا ويغالب العقبات معالجة ويتكفأ الريح إقبالا. ولا عجب في من هلك كيف هلك، ولكن العجب في من نجا كيف نجا. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والعبد كلما ذل لله وعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب له وأعز وأعظم لقدره. فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. رواه ابن ماجه. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام،